بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما اقرأ كتابك كفى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما